فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت وفي أيام التشريق لم أبت في منى جهلا مني بأنه يجب ذلك، فبت في العزيزية مع الحملة، فما الواجب علي؟ الواجب عليك إذا كنت تستطيع المبيت في منى ولم تبت يجب عليك فدية عن ليالي منى. نعم.